من عالليلة له يا عالليلة من عالليلة روحي وروحا من عالليلة له يا عالليلة من اشكي من شوقي واكثر فعلا.